هل من ذنب عليك إذا استمعت إلى المولد ملزما أو مجبرا احتراما لأبيك؟ وإذا كان لا فماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله. الاحتفال بالموالد هي البدعة التي أحدثها الناس في القرن الرابع الهجري وما بعده، وأول من احتفل جماعة من الرافضة يقال لهم بنو عبيد القتاح ويقال لهم فاطميون، ملكوا مصر في المقدس 100 أصابع ومالك أخرى إلى أثناء المئة الثالثة، وهم ظاهرهم الرفض والتشجع وباطنهم الكفر نحو كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله بشأنهم. وهم الذين نبعوا هذا المولد اخترعوه واحتفلوا بالمغالب، قال جماعة من أبناء المؤرخين إنهم أحدثوا 5 مغالب، أحدها من حسين، ثاني من فاطمة، ثالث لحاكمهم، والرابع إما لحسن وإما لغيره، والخامس للنبي عليه الصلاة والسلام. المقصود لها 5، منها الاحتفالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمؤمنين أن يتأسوا بهؤلاء، ثم حدث الناس بعد ذلك من أحدث هذا المولد احتفل به في دول كثيرة، فلا ينبغي لأحد أن يتأسى بأن أحدث بدع. وهكذا ما ذكر عن ملك إبل أنه أحدث ذلك، كل هذا لا يليق بأهل العلم والإيمان يتأسوا إذا أحدث بدع ولو كان معروفا أو كان كبيرا كبعض الملوك والأمراء أو بعض من يغلط من أهل العلم، فإن القاعدة التي يجب الإسلام بها ويجب السير عليها أن ما تنازع فيه الناس وما أحدثه الناس يعرض على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء رحمهم الله: الرد إلى الله هو الرد إلى القرآن الكريم، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وفي الآية الأخرى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الواجب على أهل الإيمان عند النزاع وعند الاختلاف وعند إحداث البدع أن يرد ما تنازع فيه الناس واختلفوا فيه إلى اجتهاد ربهم وسنة نبيهم، فما شهدا له بالقبول قبل وما لا فإنه رد. وقد نظرنا وصبرنا ما وقع في الناس من هذه الموارد، ودرسنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة أصحابه، فلم نجد صلى الله عليه وسلم احتفى بمولده لا في المدينة ولا في مكة، لا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة، لا قبل الفتح ولا بعد الفتح، وهو المبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام، وهو الأمين على تبليغ الرسالة، وهو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الرسل بلاغا وأكملهم إيمانا. فلو كان الاحتفال بمولد أمرا مشروعا أو أمرا حسنا يحصل به الأجر لبينه للأمة عليه الصلاة والسلام ولا بلغه إياهم أو فعله بنفسه في حياته ولو مرة، أو أرشد إليه صحابته، أو فعله خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، أو صحابته المرضيون رضي الله عنهم، فلما لم يقع شيء من هذا علمنا ان هذا الاحتفال امر مبتدا ومقتضى وعثر من البدع فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم ما احدث في امرنا هذا ما ليس في الرد متفق على صحته ويقول عليه الصلاه والسلام عمل عملا ليس عليه الله الرد رواه مسلم في الصحيح وفي قوله صلى الله عليه وسلم اياكم محدثات الامور الحديث وفي قوله صلى الله عليه وسلم حديث جابر عند مسلم ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة محدثات هذا لو سلم من الفتن والبدع الاخرى لو كان مجرد احتفال فقال الله خير الرسول فكيف هو الغالب انه لا يسلم الغالب انه لا يسلم من بدع الاخرى وربما وقع في الشرك الاكبر لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثه به وطلبه المدد والغوث هذا هو الشرك الاكبر هذا يقع كثيرا في المغالب التي يحتفظ بها الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره اللهم صل وسلم وبارك فلا شك ان الموالد التي يعرفها الناس تقع فيها منكرات متنوعه منها ما تقدم من الاستغاثه بصاحب المولد وطلبه المدد سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم او غيره ومنها ما قد يقع من التوسل به او بجاهه وحقه وهذا بدعه ومنها ما يقع من بعضهم انهم يقومون له يقول هذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم يقومون وهذا منكر لان الرسول فلا يحفظهم ولا يخرج من قبره الى يوم القيامه عليه الصلاه والسلام هذا قال الله عز وجل ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون فيقول عليه الصلاه والسلام انا اول من تشق عنه الارض يوم القيامه هو اول من تشق عن الارض يوم القيامه اول من يخرج من القبور يوم القيامه فقوله من رياح الارض يقومون لها هذا من المنكر ومن الباطل من التلبيس العامه والواجب على اهل الايمان اتباع سنته وتعظيم امره ونهيه لا يهدى في الموالد وش الفائده من الموالد البدع والشر الله يقول سبحانه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يهلكم الله فيغفر لكم ذنوبكم ويقول سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول خذوه ونهاكم عنه فانتهوا فيقول سبحانه من يطع الرسول فقد اطاع الله فيقول جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فيقول سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسن الان الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم صادقا يتبعه ويستقيم على طريقته في أداء الأوامر وصرف النواهي والوقوف إلى الحدود والدعوة إلى سبيله وإلى سنته والذب عنها والتحذير من خلافها هكذا يكون المؤمن هكذا يكون طالب النجاة هكذا يكون معبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم سنته ويدعو إليها ويستقيم عليها قولا وعملا وعقيدة وينهى الناس عن خلافها وعن الخروج عليها هكذا المؤمن صادق وهكذا العالم الموفق يعظم السنه ويدعو اليها ويستقيم عليها ويحافظ عليها ويمثلها في اخلاقه واعماله هكذا الحب له صلى الله عليه وسلم وهكذا الحب لله توحيده وطاعته خوفه ورجاؤه والشوق اليه ومسارعه الى مراضيه والحذر من مناهيه والوقوف عند حدوده هكذا يكون المؤمن الصادق في حبه لله ورسوله اما احداث البدع فليست من دلائل الايمان ولا من دلائل الصدق ولكنها من تزيين الشيطان ومن تلبيسه على الناس حتى يحدثوا ما لا يعلم به الله ولهذا قال سبحانه امن لهم الشركاء شرعوا لهم من الدين ما لا يعلم به الله ونحب له صلى الله عليه وسلم يجتهد في اتباع شريعته واتباع طريقه يعلم الناس سنته واخلاقه واعماله في المدارس وفي المساجد وفي البيوت وفي السفر وفي الحضر وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي كل مكان. هكذا المؤمن الصادق العالم يعتني بالسنة ويعلمها الناس ويعمل بها. وفي غنية عن أهل البدع المسلمون في غنية كاملة عن أهل البدع. آمنوا شركاء شرعوا لهم من الدين ما لا يعلم به الناس. ويقول سبحانه ثم جعلناك فرض النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأرض فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين يضلون إنهم لن يضلوا عن سبيل الله شيئا. هكذا أمره صلى الله عليه وسلم أمر الله نبيه يستقيم على الشريعة التي وجدت له وأمر بها. هكذا أمته عليه أن يستقيموا على الشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام وأن يلزموها ولا يزيدوا ولا ينقص. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم واستجاب لدعوتكم. يا أخ حسين إسماعيل العيدروس من اليمن الديمقراطية حضرموت ساربة، سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.